السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. صحيح يا شيخ، عندي 4 أسئلة بس أسمع الإجابة بعد ما أنهيها لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، إذا كنا ندفع مبلغ من التأمينات للحكومة يعني الحصول على المعاش، فهل كل سنة يعني الأموال هذه موجودة الآن في الحكومة، هل عند حساب الزكاة نحسب زكاة عليها أم لا؟ والسؤال الثاني، لا ليس عليها زكاة، يعني لا تحتسب يعني ملك لا ليس عليها زكاة.